بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في رياض الأخلاق الأنيقة ومعانيها الرشيقة نلتقي مجدداً لنرتقي بالصيام إلى كل خلق نبيل وإلى كل معنى أصيل. وها نحن اليوم في آخر أيام هذا الدرس نلتقي لنتحدث عن خلق العفو والصفح عن المسيئين، ولعمر الله إن هذا الخلق من أخلاق العظماء الذين بلغوا القمم الشماء، فيتجاوزون عن المسيئين بل ويصفحون ويعفون. والصفح أعلى مرتبة من العفو، إذ أن العفو هو عدم مؤاخذة على الإساءة، لكن الصفح مرتبة أعلى وأسمى ينبغي أن يرتقي إليها الصائم. فإن الذي يصفح يترك التأنيب ويترك ذكر الإساءة، فكأنه أعرض بصفحة عنقه ونسي ما حدث منه. أيها الإخوة الكرام، إن الصائم ينبغي له أن يكون أعظم الناس عفوا عن الناس، ولا سيما وهو في شهر يريد من الله تعالى أن يعفو عنه. وقد ذكر الله عز وجل من دعاء المؤمنين وطلبهم من ربهم سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك الكريم أن يعفو الله تعالى عنهم ما حدث من زلاتهم وهناتهم. قال جل وعلا في آيات الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالعفو سبحانه عفى عن الخلق ما حدث منهم من إساءة أو تقصير أو تفريط أو فعل محرم أو إساءة في الصيام أو إخلال فيما أوجب الله تعالى على العباد. وهكذا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: ما أقول إن أدركتني ليلة القدر؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا الحديث على أن الله عز وجل يحب صفة العفو من الناس، فمن أساء إليه شخص فعفى عنه، فإن الله يحب هذه الصفة من العبد المؤمن والمسلم. حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما عظيما ينبغي لنا أن نتأمله. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، قال: وهو سبحانه رحيم يحب الرحماء، وهو جل وعلا أيضا عفو يحب، وهو قبل ذلك قال: وهو ستير أو ستير يحب الستر، وعفو يحب من يعفو عن الخلق، وغفور يحب من يغفر لهم، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: فمن عفا عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن سامح سامحه الله، ومن حاقق حاققه، ومن أحسن إلى العباد أحسن الله إليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، إلى أن قال رحمه الله: ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة، عامله الله بتلك الصفة في الدنيا والآخرة، إلى أن قال رحمه الله: فالله لعبده مثل ما يكون العبد لخلقه. فيا من تريد أن يعفو الله تعالى عنك ولا زلت لم تعفو عن جارك، ورمضان دخل وتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم اعفو عني، وأنت ما عفوت عن زوجتك، كيف يعفو الله تعالى عنك وأنت ما عفوت عن صاحبك وزميلك وصديقك؟ كيف نريد من الله جل وعلا أن ينزل علينا العفو ونحن أبعد الناس عن العفو عن الناس؟ بل بعضنا عنده أحقاد مؤجلة، سنة سنتين ثلاث سنوات وأحقاد وضغائن وخلاف وخصام وشجار، ثم يقول: يا رب إنك عفو تحب العفو اعف عني، اعف عن الخلق، ابدأ تخلق بهذا الخلق، سامح الناس. إلى متى؟ السنة الأولى مضت وأنت لم تعفو عن أحد، وما زال الخلاف قائم، والحرب على قدم وساق. مع من؟ مع أختك، مع أختك على قليل ميراث، مع زوجتك على كلمة أو كلمتين على الأولاد، مع جارك على متر أو مترين، ثم تقول: يا رب اعفو عني. تريد أن تعفو، أن الله جل وعلا يعفو عنك؟ اعفو عن الناس، بادر. أما يخاف الإنسان أن الله جل وعلا يحجب عنه رحمته وعفوه وينزل الله جل وعلا العفو على الناس ومغفرة الذنوب على الخلق؟ إلا رجل بينه وبين أخي شحناء، فإن الله تعالى يقول: انظرا هذين حتى يصطلحا. فيا من تريد أن يعفو الله تعالى عنك ويتجاوز عنك، وأنت لم تعفو عن أخيك ولا عن جارك ولا عن زميلك، تعلم من الصيام العفو، تعلم من الصيام العفو، وأبشر بالخير من الله، فما هو عفونا أمام عفو ربنا سبحانه وتعالى. وتأملوا أيها الأخوة الكرام بعض الآيات، الله عز وجل يقول مثلا في كتابه الكريم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني تريد مغفرة الله؟ اعفوا، اصفح. تأتي في شهر رمضان تقول: يا رب اغفر لي، أنا عندي ذنوب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيغفر لكم، لكن اعفوا واصفحوا. وهكذا قال ربنا جل وعلا مبينا لنا أننا إذا أردنا محبة الله فلنعفو ولنصفح. قال جل وعلا في كتابه الكريم: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا شك أن من الإحسان العفو عن الناس. تريد الحسنات؟ تريد الحسنات؟ تقرأ قرآن، ختمت ختمة ختمتين ثلاث ختمات، تريد حسنات وأجور عظيمات، اعفو عن الناس. فإن الله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أجره على الله، لا يقدر ولا يحدد كم قدره كم ثمنه، أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. أبعد هذه الآيات يقع عند الصائم تردد في أن يطلب السماح؟ بعض الناس مخاصم في رمضان، أبوه مخاصم، أمه مخاصم لأمه والعياذ بالله، وهو في الصف الأول قد ربما، ويقرأ القرآن ويريد الحسنات ويريد مغفرة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الصائم الكريم، تضمئ جوفك وتجوع بطنك، ترجو رحمة الله، أطلب وتلمس رحمة الله ومغفرته في العفو والتسامح والتصافح ونسيان الإساءة، فإن ذلك صفة عظيمة من صفات الصائمين. وتأملوا أيها الأخوة الكرام معي في تشريعات الصيام، فإن تشريعات الصيام عجيبة جدا في النظر إلى الإساءة الصادرة من الإنسان. أنت قد تصدر منك إساءة عمدا في حق ربك سبحانه وتعالى، وقد تصدر منك إساءة خطأ وسهو في حق ربك جل وعلا. والله عز وجل في الخطأ والسهو وغير المتعمد لم يؤاخذ أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. تأمل مثلا: من نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني كأنك ما فعلت شيء، لأنك أحدثت هذا الخطأ في أثناء الصيام وأنت ناسي وأنت معذور. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من درعه القيء خرج منه القيء من غير تعمد. فهذا لا شيء عليه، من درعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. فتأمل ربك سبحانه وتعالى الإساءة التي تحدث منك في أثناء الصيام من غير تقصد ولا عمد، كأنك ما فعلتها. ونحن الآن لو أن جارك أخطأ في حقك، ما تعمد، رمى شيئا يريد أن يلقيه في مكان ما فوقع على دارك على بيتك على ابنك على من غير عمد، لربما لا هذا الجار سيء وهو قد قصد أذيتي والإساءة إلي، انظر كيف ربك يعلمك يا أيها المؤمن الكريم أنا أعفو عنك، بل لا أؤاخذك لا من قريب ولا من بعيد إذا وقع منك خطأ في الصيام من غير تعمد. طيب وقع منك شيء عمدا، كيف يعاملك ربك في الصيام؟ يحثك على التوبة، يحثك على الرجوع، يحثك على العودة، وهكذا هو ربنا جل وعلا في جميع الأحكام. والمؤمن كذلك، المؤمن كذلك، إذا أخطأ عليك شخص عمدا ثم جاء إليك وقال أنا أخطأت، أنا أسأت، أنا معتذر إليك، قل لا لا لا، كلمة عفوا هذا كان زمان، كلمة عفوا هذا كان زمان مقبولة كلمة عفوا، أما الآن فما في كلمة عفوا. يعني إيش تريد، يقتل نفسه من أجل يرضيك أو ماذا؟ أيها الإخوة الكرام، إننا نرى من الصائمين من يسيء إليهم المسيء مثلا عمدا أو خطأ ويأتي يعتذر ويطلب العفو، وإذا بهم لا زالوا يعني متمسكين بمواقفهم، وهذا شيء عجيب. وتأملوا هذا الأثر عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول لو أن رجلا شتمني في أذني هذا واعتذر إلي في الأذن الأخرى لقبلت عذره. لو أن رجلا شتمني في أذني هذا واعتذر إلي في الأذن الأخرى لقبلت عذره. ومثل هذا يقول الأول قيل لي قد أساء إليك فلان وقعود الفتى عن الضيم عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا، ودية الذنب عندنا الاعتذار. أيها الإخوة الكرام، إذا لم نتعلم العفو والصفح من الصيام فمتى نتعلم هذا الخلق؟ إذا لم يؤثر فينا الصيام 20 يوم أو 19 يوم ويدخل علينا 10 الأواخر ولا نزال متمسكين بالأحقاد والضغائن، متى نعفو؟ متى نتعلم هذا الخلق؟ متى نتعلم الخلق الكريم والصفح عن المسيئين؟ إن عفونا عن بعضنا فإن ذلك أولا رحمة لنا. يا أخي الأيام دول، أتظن أنك لو عفوت اليوم أن الناس لا يعفو عنك غدا؟ كما تدين تدان. أنت اليوم أخطأ عليك زيد من الناس، عفوت، غدا أنت المخطئ، غدا أنت المخطئ، فماذا تتمنى من الناس أن يفعلوا معك؟ مثل ما تعامل الناس يعاملك الناس. فتأمل العفو ما أحسنه، ما أحسنه في علاقتك مع الله، وما أحسنه في علاقتك حتى مع الناس. إن خلق العفو أيها الإخوة الكرام يقوي الروابط بيننا، فإن الناس يقولوا فلان أخطأ عليه فلان فعفى، وهو اليوم أخطأ عن شخص آخر عفو عنه، شوف هذا رجل عفو، هذا رجل سمح، هذا رجل شهم، هذا رجل كريم. فهكذا يعيش الناس، تقوى الروابط في أوساطهم. ولو أن كل شخص أخطأ لا يعفى عنه، كل شخص أساء لا أحد يعفو عنه، كيف تقوم لنا قائمة؟ كيف تقوم لنا قائمة وكيف يصلح لنا حال؟ ثم تأملوا معي أيها الأخوة الكرام في الصيام، فإن الله جل وعلا في آيات فرض الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ تتقون. تريد تكون من المتقين؟ عفو عن الناس، أقرب طريق للتقوى العفو. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإن تعفو أقرب للتقوى، أقرب طريق للتقوى أن تعفو، فمن عفى وفقه الله للتقوى. ولذلك قال جل وعلا وإن تعفو أقرب للتقوى. العفو أيها الإخوة الكرام راحة نفسية، راحة نفسية ورفعة في الدنيا والآخرة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني الأحقاد، الضغائن، المشاكل، المهاترات، هذه شتات في الحياة. كيف يستطيع الإنسان أن يعيش حياته مشتت؟ يدخل رمضان وهو مشتت، متنازع مع هذا، متصارع مع هذا، مختلف مع هذا، لا يزال كذا متشبث، يعني في حالة استعداد قصوى. طيب ألا يرحم الإنسان نفسه؟ ألا يرحم الإنسان نفسه حتى في هذه الأيام العظيمة والشهر المبارك واللحظات المباركة ويعني نزول الرحمات من الله عز وجل؟ طيب ارحم نفسك، إلى متى والإنسان يتحمل مشاكل على رأسه؟ يمر العام بعد العام والسنة والشهر بعد الشهر واليوم بعد اليوم والأيام المباركة ويقرأ القرآن ولا يتحلى بخلق العفو ولا الصفح عن الناس ولا نسيان الإساءة، فإن هذا أيها الإخوة الكرام يعني مصاب عظيم بالإنسان أن يعيش على هذا الحال. فالعفو والصفح راحة نفسية وطمأنينة في الصدر ورفعة في الدنيا وفي الآخرة. فيا أيها الأخ الصائم وأنت في هذه الأيام العظيمة اغتنمها بخلق العفو عن كل من أساء إليك لعل الله أن يعفو عنه. قل يا رب أنا أعفو عن الخلق لا لشيء، أريدك أن تعفو عني بس، أريدك أن تعفو عني. يا رب أنا أقدر أنتقم وأحاكم وأضارب وأصارع وأخالف لكن تركت هذا كله حتى ترضى عني. أتظن أنه لا يرضى عنك؟ أتظن أنك أنت الكريم فقط؟ الله أكرم منك وأعظم منك وأرحم منك وأعفى منك وأشد سبحانه وتعالى مغفرة لعباده في الليل والنهار والسر والجهار. ولذلك أيها الإخوة الكرام بادر، عفو عن زوجتك، خلاص صفحة جديدة في مشاكل في البيت عفو عنها، ولتعفو عنك زوجتك. بعض النساء لا تنسى الإساءة من زوجتك، أنت قلت يوم كذا كذا كذا وكذا، أيوة أنت دائما يقع منك أنك تقول كذا وكذا. الزوجة تعفو عن زوجها والزوج يعفو عن زوجه، وهكذا عن ولدك عن جارك، قل هذا الولد مدبر، هذا الولد سيء، هذا الولد عاقل والديه، هذا الولد قد اعتذر إليك وقال لك يا أبي خلاص رمضان صفحة جديدة لا أعود. عفو عن ولدك، سامح جارك، تقول هذا الجار لا يمكن أن أسامحه، ممكن يجاور يهودي أو نصراني أو بوذي أو إلا هذا لا. بعض الناس يعني يبرر الشحناء والبغضاء في قلبه والوساوس الإبليسية في صدره وفؤاده، يعطي لها مبررات وأعذار حتى يثبتها أكثر ولوقت أطول. وتأمل أيها الأخ الكريم الذي يعفو لوجه الله عز وجل مقامه عظيم عند الله، حتى قيل لأبي الدرداء من أعز الناس، من أعز إنسان؟ فقال الذين يعفون إذا قدروا فاعفوا يعزكم الله. وقال الحسن رحمه الله أفضل أخلاق المؤمنين العفو. العفو، فالله الله أيها الإخوة الكرام أن نتعلم من هذا الشهر العظيم ونحن في الأواخر منه، وتحدثنا عن هذا الخلق وهو آخر الحديث في برنامجنا هذا بالصيام ترتقي أخلاقنا عن خلق العفو. الله الله ألا يخرج الإنسان من هذا المجلس إلا وقد عفى وسامح وصفح لوجه الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان من عفي عنه إنسان ليس شريرا ولا متمرسا في الشر ولا مدمنا عليه، وإنما إنسان وقع منه يعني خطأ أو زلة أو هفوة وليس هو من الأشرار، هذا يعفو عنه الإنسان ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ويستقبل هذه العشر المباركة بهذا الخلق العظيم وهذه العبادة الجليلة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته ويبلغنا مرضاته ويجمعنا وإياكم في فسيح جناته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.